كان المنكر بالقلب، كيف يساهم الخطيئة المنكر بالقلب؟ ليس ايه؟ كيف يساهم إنكار المنكر في القلب في تغيير المنكر؟ كيف يساهم؟ نعم، الإنسان يمكن هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر. نعم، هو المرتبة الأخيرة. نعم، فكيف هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟ يغيره من القلب آنفا، أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ظل حيا. يعني الآن أنا أذكرك بأمر واقع مع الأخوة، هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض من الشوارع فيرون صورا سريعه جدا، وقد تكون هذه الصور امام بيت من بيوت الله عز وجل، انما هي يفرقون. هل انت تشعر معي ان كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الاشياء لا يشعرون بانكار لها اطلاقا في قلوبهم ام لا؟ طيب، وبالعكس لا تظن ايضا في ناس اخرين حينما يرون هذه الصور القبيحة مثلا، وبخاصة أن بيت من بيوت الله عز وجل، يخطبون على الأقل بلسان حالي: اللهم إن هذا منكر لا نرعى به. ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟ يسأل سيئون أخونا يسأل يعني ماذا يرى؟ ما يرى هو هذا. فإذا هذا الثاني غير المنكر بقلبه، أما الأول فما غير. هذا هو الذي في خطر الخروج من الملة، هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه. وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه، تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك، فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك. أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورك ولا أحس بإحساسك، فلذلك تكون لا يوجد إنكار المنكر. لعله هذا أوضح لك هذا الفرق غالبا، وإن كان المثال أو المثالين السابقين الحقيقة هو المقصود بإنكار المنكر، أن لا يمنكر في المنكر. فيمر على المنكر، يمر على المعروف، لا يميز بين منكر وبين معروف، هذا هو الإنكار المقصود بالقلب. إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه. يعني الأمر كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني المستقل بإذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط، أي الجوارح الظاهر، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل، ولذلك الإيمان مقره قلبه، هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص. إذا في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب ما تصاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل وفي حركة مستمرة، إما خيرا وإما شرا. فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل. فمن جلة إعماله هو الإنكار بهذا القدر، هذا يقوي الإيمان أيضا. ولكنه قال عليه السلام فبعض الإيمان، لكن هناك بعض الفرق أولا. ملعنا شيخنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يلقي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة، أن الرجل يمر بالرجل ويبنى على قارعة الطريق ويقول لو تواريت تواريت نفسك. يعني هذا خيرهم من يقول لو تواريت.